سحرا وكفرا. وقلنا يعني هذا يعني أهون من الأخرى، لأنه ليس له يعني علاقة بالموضوع، وهم الذين كتبوا سحرا وكفرا بين السطور، فما يكون في أي تبعة ولا وليس مسؤولا عن أي شيء في هذا. لكن نبقى أيضا ما نعرف ثبوت هذا الكلام، وأيضا حديث ابن عباس كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحد بكلمة حق فإذا جربت وأنه صدق كذب معها وتشربتها قلوب الناس. وكتب الناس ذلك وسليمان سلبه منهم، جعله تحت في صندوق تحت كرسيه، ثم بعد ما مات الشياطين دلت الناس عليه. طيب إذا صار الآن يعني هي أشياء متقاربة، لكن هذا الأخير فيه أن الأشياء التي كتبت كذبات الشياطين التي تخلط بالأخبار المسروقة المسترقة من السماء، كذبات الشياطين التي تخلط بالأخبار المسترقة من السماء. يعني لو الآن لو جينا في التفسير واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، خلينا واحدة واحدة، تتلو الشياطين، وش اللي تتلو؟ ماذا تلت الشياطين؟ تتلو الشياطين. فإذا لو أردنا نلخص هذا الأخير ماذا نقول فيه؟ تتلو الشياطين يعني الكذب، الكذب المخلوط بالأخبار المسترقة من السماء. هذا الذي تلته الشياطين. طيب فسروا ملك سليمان بعهد سليمان عليه الصلاة والسلام. سنأخذ نحتاج الآن في الآية هذه إلى معرفة كثير من أقوال المفسرين في التفسير. إيش يعني تتلو الشياطين؟ وإيش اللي تلته الشياطين؟ وما هم ما معنى على ملك سليمان؟ إيش يعني على ملك سليمان؟ وعلى عهد سليمان وعلى ملك الأيام التي زال فيها ملك سليمان حسب الروايات الإسرائيلية. لكن الروايات يعني طويلة طويلة. نعم. وقال الربيع بن أنس إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا. فيخصمهم يعني يغلبهم في المخاصمة والمحاجة وتكون له حجة عليهم. نعم. وإنهم سألوا عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك، فدفنوه تحت مجلس سليمان وكان عليه السلام لا يعلم الغيب، فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسده الناس عليه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنوا وأدحض الله حجتهم. طيب هذا الرواية هذه فيها يعني قضية أن سليمان لا علاقة له بالموضوع، ما هو أخذه حتى وضعه في صندوق وأخفاه مثل الرواية الأولى، يعني من هذه الجهة هذه الرواية أحسن، لكن من جهة يعني أن الشياطين كذا تتسلل إلى كرسي سليمان وتدخل تحته أشياء وهو ما يدري، يعني كأنه يتعارض مع والشياطين كل سخرنا له الريح تجري خان حيث والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب، يعني كيف كل هذه السلطة لسليمان ثم يستطيعون طيب لما مات تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين. كل هذه التسلط والقوة من سليمان والتمكين، يعني الله مكن منه، ثم يتسللون إلى كرسيه ويدفنون أشياء تحته، يعني غريبة، هي غرابة فيها. يعني صحيح هذه أحسن من قضية أنه هو أخذ الأشياء اللي فيها السحر واللي فيها الكذب اللي في المخلوط وضعه في صندوق ودفنه. طيب كان ممكن يحرقه ويخلص خلص وما يوصل إليه أبدا، يعني ولا تفوت مثل هذه على سليمان عليه السلام. ليش يخلي شيء ممكن يوم من الأيام ينبش؟ فقلنا تلك فيها مؤاخذة من هذه الجهة. هذه في ملاحظة من جهة يعني أنه تسللوا، قال عمدوا إلى كتاب وكتبوا السحر ودفنوه تحت مجلس سليمان، يعني دفنوه تحت مجلس سليمان وسليمان حي وعلى قيد الحياة، يعني فيه غرام، هذا اجتراء، هذا اجتراء، يعني يجي على كرسي سليمان يدفن تحت، مع أنه كان مسلطا عليهم ولا يمكن. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، فهم يوزعون، يوزع في وزعة، يعني ينظمون، يعني ما في فوضى ولا في، كل تحت السلطة ماشي. طبعا ممكن تحدث استثناءات يعني من هذا، يمكن يجي واحد يقول يعني في استثناءات لهذا، لكن يعني حنا على الأصل ما لم يثبت لدينا الأصل أن سليمان مسيطر على الجن، مسيطر على الشياطين، ما يمكن تتسلل تعمل أشياء من ورائه، يعني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يعني هو الذي يأمرهم وينهى، له السيطرة عليهم. طيب إذن هذه يعني لو قلنا ماذا تتلو الرواية، وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيها السحر والكهانة ودفنوا تحت مجلس سليمان، فإذن هي كتب كتبت الشياطين فيها السحر والكهانة. طيب نعم. وقال مجاهد في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال كانت الشياطين تسمع الوحي، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها، فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجدته الشياطين فعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن هذا كلام مجاهد، ها؟ كانت الشياطين تسمع الوحي، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200، وجمعه سليمان وبعد وفاته وجدته الشياطين. طيب. وقال سعيد بن جبير كان سليمان عليه السلام تتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم أتدرون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثارته الإنس واستخرجوه فعملوا به. فقال أهل الحجة، الحجة يعني أصحاب العقول، كيف كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر؟ نعم. فقال أهل الحجة كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر، فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد ابن إسحاق ابن يسار عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان ابن داود عليه السلام، فكتبوا أصناف السحر، من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموا بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف ابن برخية الصديق للملك سليمان ابن داود عليهما السلام من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا من بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان ابن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس وتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. يعني السحر، السحر أصلا سبحان الله، السحر يعني السحر هذا، كتب السحر تجد فيها كلام العهود السليمانية السبعة، يعني تجد فيه مش يعني ما ممكن تكون كتب السحر ناقلة عن تلك الكتب، يعني كتب نقلت من كتب حتى يعني وصلت إلى الكتب الموجودة بأيدي الناس اليوم. فهناك كتب تعلم السحر وفيها يعني فيها ماذا، إيش الكتابات اللي تكتب ونحو ذلك، ومن أكبر السحرة في العالم يهود، ومنهم بالمغرب اليوم من أعمدة السحر بالعالم سحرة من اليهود في المغرب، وذلك اشتهر هناك السحر وهو من تعليم اليهود للناس. يعني السحر الموجود بالمغرب واشتهار المغرب بالسحر وكثرة السحرة في المغرب مأخوذ بسبب يعني منقول بسبب اليهود، يعني أكبر السحرة في ذلك يعني المكان هم من اليهود، المراجع الكبيرة في السحر يهود، من يهود المغرب. فالمهم يعني قضية انتقال السحر إلى اليهود يعني جاءت من هنا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أن الشياطين فتنت الناس في عهد سليمان، فأخذه بنو إسرائيل في عهد سليمان وافتتنوا به، طبعا هؤلاء من اليهود، وهكذا انتقل وسر في الأجيال. طيب إيش مكتوب في التفاسير في كلمة على ملك سليمان بدون قصص؟ بدون قصص يعني كذا كتفسير، يعني كلمة ومعناها، كلمة ومعناها على ملك سليمان، يعني كنا على عهد سليمان، فنبغى نشوف إيش المعاني الأخرى القريبة من هذا. طيب على ملك سليمان، على عهد سليمان، وإيش كمان؟ على شرعي ونبوءته، على شرع سليمان وغيره. وقيل المعنى في ملك سليمان يعني في قصصه وصفاته وأخباره، في قصصه وأخباره، في قصصه وأخباره. أيوة حازم، لا نبغى شيء مختلف يعني أقوال مختلفة. طيب وهو

الصنعاني قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت عمران ابن حدير عن أبي مجلز قال مجلز عن أبي مجلز قال أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد فسئل بذلك العهد فسأل يبدو يعني يعني سأل الله بهذا الدعاء خلي عنه يعني خرج من مرضه فإذا أصيب رجل يعني بمرض سأل بذلك العهد خلي عنه يعني فك من مرضه قام من مرضه نعم فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه فزاد الناس السجع والسحر وقالوا هذا يعمل به سليمان فقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة وقال حدثنا الحسن بن هذا آخر واحد آخر يعني آخر رواية نعم وقال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن ابن منصور عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته اليهود على ملكه وتبعته نعم وتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان فهذه نبذة يعني يبدو أنه كان السحر في الأرض ما هو منتشر ما هو منتشر متى انتشر السحر في الأرض على عهد اليهود هؤلاء والشياطين الذين نشروه بينهم يعني الشياطين علموهم وهم نشروا السحر في الأرض فالمسؤول عن نشر السحر في العالم يعني الأصل اليهود بعد ما علمتهم الشياطين اي نعم فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا كشوف الآن تلخيص من كثير يقول فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام شو نبذة يعني هو يطول كان يعني كمل ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي يعني هو ما يريد أن يخوض في قضية توفيق بين القصص فقال خلاص اللبيب الفهم هو لا يخفى عليه طيب الآن يعني ابن كثير سيفسر الآية يعني يعطينا الخلاصة من تفسيره وكلامه بدون روايات كلها في ثلاث سطور ونصف إيه نعم وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نص طبعا ملاحظة يعني أنا لما قلت قضية انتشار السحر طيب في العالم غير انتشار السحر في بلد معين يعني فرعون سحرة فرعون قبل سليمان موسى قبل سليمان والسحرة في مصر موجودين قبل قضية السحرة هؤلاء فالسحرة موجودين في مصر يعني كانوا موجودين منتشرين يأتوك بكل سحار عليم أرسل فرعون في المد فجابهم من كل مكان في مصر فكان يدل على أنه في انتشار للسحر في مصر يعني لكن كانتشار في العالم الانتشار الأكبر يعني تم على أيدي اليهود واللي أصلا قبل يعني قصة فرعون كان يدل على أن القبط اللي هم قوم فرعون هم اللي فيهم السحر ما كان يعني بني إسرائيل ما تورطوا في الموضوع، ربما يعني ما تورطوا إلا بعد ذلك في عهد في قضية في عهد سليمان عليه السلام، بعد وفاته نشر السحر، ولا هو كان في الأرض معروفا وموجودا ومنتشرا في بعض الأماكن كمصر موجود، لكن لم يكن يعني ذلك النشر له مثل ما حصل بعد ذلك. نعم. طيب فالآن الملخص، هذا كلام مهم الآن، الملخص الكلام الطويل السابق. أيوة. أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلو الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب، لأنه ضمن تتلو تكذب، لأنه ضمن تتلو تكذب. أيوة. ما هو التضمين؟ التضمين هذا شيء في البلاغة. ما هو التضمين؟ أيوة. نعم. يعني ممكن الاتيان بمعنى زائد، الاتيان بمعنى زائد بواسطة استخدام حرف جر غير معتاد، الاتيان بمعنى زائد تضمين معنى زائد باستخدام حرف جر غير معتاد. إذا قلنا ملك سليمان اللي هو أشهر قول، زمن سليمان وعهد سليمان، فما هو حرف الجر المعتاد؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. ها؟ لا، في ملك سليمان، صح ولا لا؟ يعني الآن إذا قلنا تفسير ملك سليمان عهده وزمنه، طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين، ايش نقول؟ في ملك سليمان، في زمن سليمان، واتبع اليهود ما ترويه الشياطين، ما تتلو الشياطين، واتبع اليهود ما ترويه الشياطين في زمن سليمان، أو ما روته في زمن سليمان. لكن لما بدل فيه وهو الحرف المتوقع استعمل حرف جر آخر وهو على. هنا لما يستعمل حرف جر غير معتاد نعرف أن هنالك معنى زائدا قد ضمن في هذه العبارة بهذا الاستعمال. فما هو المعنى الزائد الذي لا تفيده تتلو في ملك سليمان؟ ولما قال على ملك سليمان أفادته، إيش هذا المعنى الزائد؟ وينه المعنى الأصلي؟ ما ترويه ما روته الشياطين في زمن سليمان، اتبع اليهود ما قرأته وتلته الشياطين في زمن سليمان، هذا المعنى يعني الأصلي. لما استعمل على بدل فيه طلع في عندنا معنى إضافي، هذا من بلاغة القرآن، هذا الذي يسميه البياغ يعني أسلوب التضمين، لكن معناه أنه هنا في معنى زائد أفاده استعمال حرف الجر الآخر. هذا المعنى الزائد هو الكذب، إنه هذه ما هي إخبار عادي، يعني ما واتبعوا ما تلته الشياطين في زمن سليمان، لا، ما تلته الشياطين كاذبة. من وين أخذنا كذب هذه؟ من كلمة على. ما تشوف العامة لما يجي يقول كذب يقول قص عليك، ها؟ العامة يقول قص عليك، ترى نفسه تتلو على ملك سليمان. العامة يعني هنا يقول كذب يقول قص عليك، يعني كذب عليك يقص عليك حتى نقربها، يعني حتى تصير مثلا يعني في هذا الكذب أو سمع يقول تضحك علي، يعني تكذب علي، يعني فتكذب تكذب. إذن هي تتلو على ملك سليمان، يعني إن هذا كذب الذي يتلو على ملك سليمان، ما هو تلاوة شيء مفيد ولا شيء صحيح، لا، شيء تتلو تقرأ ولكن كاذبة فيما تقول، كأن قالوا هذا من الوحي الذي جاء لسليمان، هذا من الخبر اللي استرقناه من السماء، هذا وهم كذب، هذا لا هو من خبر اللي استرقوه ولا من الوحي الذي نزل على سليمان. هو تلته في عهده وفي حياته، لكن متى اتبعت اليهود هذا؟ بعد مماته. فالمؤامرة يعني المؤامرة وجدت في بدأت يعني الحبكة في عهد سليمان، لكن نجاح المؤامرة كان بعد موت سليمان، ظهور أثر الموضوع بعد موت سليمان عليه السلام. فالشياطين أعدت شيئا في وقت سليمان عليه السلام وفي زمنه وعهده وملكه على أمل للاستفادة منه أو يعني إضلال الناس به بعد سليمان، لأنهم في وقت سليمان ما كانوا يستطيعون أن يعملوا شيئا من جهة نشر الكفر، يعني ما يجترئون على هذا. وإذا قلنا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على شرعه، يعني أخذوا الكتاب اللي فيه الوحي الذي نزل على سليمان أو الكلام الذي كتبه آصف لسليمان، يعني كان سليمان ينزل عليه وحي فيقول لكاتبه آصف اكتب، نعم، فجاءت الشياطين وكتبت يعني على هذا بين كل سطرين سطر أضافوا على الوحي الذي نزل على سليمان وشرع له. طيب، وقالوا للناس هذا الذي كان سليمان نزل على سليمان، يعني يكون ممكن تكون هذه الكلام الكتابة حدثت بعد عهد سليمان، ويكون تلوه على ملك سليمان على نبوته أو على يعني شرعه، الشرع الذي نزل عليه والوحي. طيب، فيكون قد أضافوا سطورا وقالوا للناس هذا هو الوحي وهذا مصدر قوة سليمان، وها كان يحكم بها يحكمنا ويحكمكم بهذا الكلام. فيعني من أراد أسباب القوة الآن أن يأخذ به، فانطلى الكلام على هؤلاء اليهود وأخذوه واعتمدوه وتعلموه وعلموه ونشروه، وحتى صار الجيل اليهودي اللي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يتبع كتاب الله راحوا يأخذوا الكلام المنقول عن أسلافهم في السحر الذي كانت الشياطين قد كتبته، فصاروا يعتمدون يعني يعتمدونه ويحاربون به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما علمنا أنهم سحروه، يعني وبدلا من أن يؤمنوا به واتبعوا ما تتلو، واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين. هذا الكلام هذا بس مهم نكتبه قبل ما نتجاوز، يعني نكتب بس بس قبل ما تذهب هذه المعلومة سنعود لنشوف نحن كتبنا مقدمة الآية صح؟ مش كتبنا؟ وأخذوا كتب الساعة فأعرضوا عن كتاب الله. فكمل كامل اكتب الحين. فأعرضوا عن كتاب الله الذي بأيديهم واتبعوا فأعرضوا عن كتاب الله الذي بين أيديهم. خلص افتح القوس. واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين ما ترويه وتخبر به على ملك سليمان ما ترويه وتخبر به كاذبة على ملك سليمان بين قوسين في زمنه وعهد ملكه اللي أعطانا قول شرع سليمان. من وين جاء اللي فيه كلمة شرع سليمان؟ من وين جاء؟ إيش الكلمة؟ أي على شرعه ونبوه. إيه على شرعه ونبوه. على شرعه ونبوته. على ملك سليمان في زمنه وعهد ملكه كاذبة في زمنه وعهد ملكه وما أقحموه وزادوه من السحر والكفر من السحر والكفر اللي فيه رواية فيها يكتبون سطرا بين سطرين وأصف من برخية في الكتب التي أخذ من السحر والكفر في الكتب التي كان سليمان يكتب فيها ما نزل عليه من الوحي. وما خلطوه من الكذب مع الأخبار التي كانوا يسترقونها من السماء. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لسليمان عليه السلام كاتب يكتب له كل شيء بأمره ثم يدفنه تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان عليه السلام أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. رواه ابن أبي حاتم رقم 988 وصحح إسناده الحافظ في الفتح 10/224. ويحتمل أنه مما أخذه ابن عباس رضي الله عنه من أهل الكتاب أو عن أهل الكتاب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا أن الشياطين خلطوا ما كانوا يسترقون بسمعهم من أخبار السماء مع الكفر أن الشياطين خلطوا الكفر والسحر مع ما كانوا يسترقون بسمعهم من أخبار السماء أن الشياطين خلطوا الكفر والسحر مع ما كانوا يسترقون بسمعهم من أخبار السماء وكتبوا ذلك ودفنوه ولما مات سليمان عليه السلام دلوا الناس دلوا دا لام ألف واو ألف دلوا الناس عليه فاستخرجه الناس وهم اليهود واتبعوه وعملوا به وظن بعضهم أن سليمان عليه السلام كان يأخذ بالسحر ويعمل به. وحيث أن السحر كفر ولا يمكن لنبي الله أن يعمل به، لذا فقد برأ الله نبيه سليمان عليه السلام مما افتراه عليه هؤلاء الشياطين واليهود. فقال تعالى: بين قوسين وما كفر سليمان، يعني احنا طولنا بس عشان نخرج من المسألة هذه. طيب هات الآن مع نشير الرفاعي. قال: قلت إن معنى ملك سليمان والله ملك سليمان والله أعلم أي رعيته، وبخاصة منهم كهنة بني إسرائيل، فيكون المعنى والله أعلم واتبع بني إسرائيل ما تكذب الشياطين على رعية سليمان وما تلقيه من السحر. من اللي قال المفسرين ملك سليمان يعني رعية سليمان؟ من المفسرين المتقدمين؟ في حد قال رعية سليمان؟ طيب ماشي، هذا تفسير آخر. طيب غيره؟ هذه بعض الروايات تقول هذا، ان الكتاب حصل في زمن سليمان. قالوا كثير من الروايات على ان الكتاب حصل في زمن سليمان، لكن التنقيب والكشف والاستخراج والاتباع بعد سليمان. طيب ايوه، خلص صيغني عنها إن شاء الله الفائدة هذيك. نبغى الدليل على ذلك. طيب خلص إن شاء الله الآن اجتزنا عنق الزجاجة في هذا الموضوع، يعني خرجنا بنتيجة. طبعا لازم نراجع ونشوف إيش الثغرات وإذا في أخطاء، لكن على الأقل هذه كتابة الأولية، ثم غدا نراجع وسنأخذ ما قاله المفسرون إيش يعني تتلو الشياطين، وعرفنا ملك سليمان يعني إيش قالوا في الآية غير القصص والروايات. نخطط غدا على الفوائد التي ذكرها المفسرون في التفسير غير الروايات. الروايات خلاص عرفناها، والكلام كثير، روايات كثيرة قال ابن كثير رحمه الله. باقي الكلام التفسير يعني غير الروايات، يعني هذه لا شك من الآيات اللي فيها يعني فيها صعوبة، وقالوا إن أصعب آية في القرآن فهما وإعرابا اللي في سورة آخران يقومان مقامهم يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، يعني مو هذه أصعب شيء بس يعني. طيب إيش في شيء؟ أيوة طب سنأتي عليها، سنأتي عليها غدا إن شاء الله بقية الآية. في شيء إيش؟ ارفع صوتك. أيوة أيوة يا عادي. قال إبليس لعنه الله، ما في مشكلة في القرآن، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني يجوز أنك تقول إبليس لعنه الله، ما في شيء، موجود كلام العلماء عادي يعني. قال أبو جهل لعنه الله، قال فرعون لعنه الله، يعني اللي ثبت أن الله لعنهم نحن نخبر أن الله لعنهم، ما في شيء، يعني هذا لعن المعين الذي لعنه الله ورسوله خاص، ما في مشكلة. مشكلة لما تلعن معين ما لعنه الله ورسوله. أما هذا لعنه، لعنه نص في كتابه قال لعنه الله. لا هذاك مثلا أحيانا يعني يقول مثلا ينسى الاستعاذة، ويعني ينسى الاستعاذة، ينسى الاستعاذة بس يسب الشيطان، فهذا الذي ما يستفيد، ما يستفيد. وقد جاء في الحديث أن الشيطان لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بشعلة من نار ليضعها في وجهه ثم تآمر في حرقه، أمسكه في من عنقه وخنقه وقال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فخلص تسلم. طيب بالنسبة لرواية مالك بن الصيف الكلام من فتح الباري، وقد روى ابن أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خاص، فأخرج بإسناد حسن عن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار فقالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد أن حق؟ قال بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبرأ مما أحدثتموه. قالوا فإننا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولنؤمن بك ولد ما جئت به. فأنزل الله هذه الآية، وهذا يدل على أن المراد ما أنزل إليكم من ربكم القرآن، ويزاد هذا التفسير الآية التي قبلها ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يعني الكلام كله على تفسير آية في سورة المائدة. يعني هو في تقارب في ابن أبي حاتم وإسناد الحسن سعيد بن جبير عن ابن عباس جاء مالك بن الصيف، نعم، بس السياق هنا مختلف قليلا عن كلام هنا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبرأ مما عهدتموه. قالوا فإننا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. كأن هذيك يعني مروية بالمعنى أو في إجمال فيها مختصرة، رواية اللي مرت معنا سابقا مختصرة، أنه اللي قالوا ما أنزل الله عليك من شيء، فستأتي يعني مرة أخرى في الشاهد، ستأتي مرة أخرى في سورة المائدة إن شاء الله. وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره ما أخذ عليه من ميثاق وما عهد به، قال والله ما عهد إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخذ علينا ميثاقا، فأنزل الله وكل ما عهد وعده. فهذه الرواية تختلف عنه، في اختلاف، وهذه في البقرة وهذه في المائدة. طيب، في سنن الترمذي رحمه الله كنا نتكلم في أبواب النذور، وعرفنا نذر ما لا يملك ونذر ما لم يسمى. الآن في اليمين، قال باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها. عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. طيب، لا تسأل الإمارة معروفة، لا تقول عينوني أمير، حطوني أمير، اجعلوني رئيسا، طيب خلوني أحكم بينكم، أنا خلون الحكم بيدي، لا تسأل الإمارة. فإنك إن أتتك عن مسألة بتقول عطوني عطوني ولوني أمروني وكلت إليها، يعني خليت إليك وتركت من غير إعانة ولا من الملائكة ولا من الله عز وجل ولا من الناس، حتى الناس يقولوا خلاص ما دام هو يلا. إذا أعطيها يقول هذا ينافس عليها ويسأل، خلاص أخذها خليه يتحمل، خليه يتحمل. قال وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، لكن لما أنت ما تسأل والناس يرونك أهلا للإمارة ويقولون لك نريدك أميرا علينا نريدك أميرا علينا، وأنت لا تريد، أنت ما تسأل، هم الناس يطلبون ويصرون ويلحون. فالآن لما تقبل الإمارة وتجي قضية قضايا صعبة تقول أعينوني، إيش اللي تتخلوني الآن أنت تطلب مني أصير أميرا ثم تتخلوا عني، لا يمكن. فالناس يعينوك يعني، غير كذا طبعا يأتيك التوفيق من الله والمدد، لأنك ما نافست عليها وكنت مخلصا، فالإخلاص سيأتي لك بالعون من الملائكة ومن الله عز وجل، فبالتالي ستعان على القيام بها لأنها ثقيلة، أعباء ثقيلة يعني الإمارة أعباء ثقيلة، فستعان عليها. طيب يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها. طيب هذا ما له علاقة بالموضوع، هو الآن الموضوع في الأيمان والنذور. جاءت الآن القصة أو الشاهد يعني، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. حلف ثم رأيت أن عدم الوفاء باليمين أولى، حلفت أن لا تفعل شيئا ثم اكتشفت أو عرفت أو تنبه أن فعل هذا اللي حلفت عنك ما تفعله أن فعله أولى، طيب ماذا نفعل؟ في مخرج ولا لا؟ والواحد يقول خلاص حلفت، واحد حلف ما يكلم أخاه ثم الله ما أعطيك ولا ريال، طيب ثم كان، فهل إذا جاء واحد يقول له يا أخي اتق الله يقول لا لا خلاص أنا حلفت؟ لا ترجع الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، خلاص افعل البر ولو خالف يمينك، في مخرج ما هو؟ قال ولتكفر عن يمينك. مزيد حول الموضوع في الباب الذي يليه في قوله باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، سنأتي عليه إن شاء الله. يقول السؤال: ما صحة لتكن أحاديث لتكن أولهما تلبس وآخرهما تنزع؟ صحيح الحديث، الحديث صحيح في أداب لبس النعال، أن واحد لبس النعال يبدأ باليمين باللبس وبالخلع يبدأ بالشمال، فتكون اليمين أول تكون اليمين أولهما تكون اليمين أولهما تلبس وآخرهما تنزع. تكون الحذاء الفردة اليمنى أول شيء تلبس وآخر شيء ينزع. ليش؟ حيث أن اليمين مكرمة في الشريعة ومقدمة، يعني رجل اليمنى مقدم، اليد اليمنى تقدم في الطهارة في تقدم، فيكون من حقها التكريم. وحيث أن النعال تكريم للرجل فيبقى عليها أكبر مدة، فإذا جاء واحد يلبس يبدأ باليمين، وإذا جاء ينزع يبدأ بالشمال حتى يكون اليمين آخر شيء ينزع. ما حكم من قال: علمت بالمناجاة وقت الساعة ويوم القيامة ودعوت الله فأخرها؟ إيش يعني أخر يوم القيامة؟ هذا كلام، هذه تغني روايته عن رد عليه إذا كان هذا المعنى. يعني إذا قال أنا علمت بالمناجاة وقت الساعة ويوم القيامة ودعوت الله وأخرها، يعني هذا يزعم أن الله ناجاه وناداه وأخبره متى تقوم الساعة، وأنه دعا ربه وأخرها. من هو هذا؟ من هو يعني؟ طبعا اللي يعتقد هذا كافر، ان الله نادى، لا او مجنون عشان ما نظلم الرجال، يمكن مجنون. طبعا في صوفيه يعتقدون هذا، يقول من كرامات ولي مثلا شيخنا شيخ الطريقه ان الله ناجاه واخبره متى الساعه وشافها قريبه كذا دعا اخرها أجله. ولازم قوله أنه يكفر بالآية، يكفر من عدة جهات، منها قضية علم الله عز وجل قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساة قل إنما علمها عند ربي. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم، حتى يجي هذا يعلم. يعني تقام عليه الحجة، بس مثل هذا يعني هذه أشياء واضحة جدا يعني. والوحي طيب المناجاة هذا الكلام المباشر، يعني الله عز وجل يكلم واحد مباشرة يقول له ترى الساعة ستقوم كذا، وما شاء الله على هذا مجاب الدعوة قاعد يدعي تؤخر وأخرت. يعني أقصد مثل هذا لا يشتغل به، هذه يعني أشياء طالب العلم مفروض ما يشتغل بالسخافات هذه، لأن مثل هذا يعني إيش يعني واحد يمكن مجنون أو يعني مخبول. يقول: ذكرت أمس عدم اشتراط منع الحمل للزوج، لكن في زواج المسيار غالبية الرجال هذا شرطهم. قلنا إنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الحمل دون علم الآخر، ما يجوز. لا المرأة تأخذ حبوب منع الحمل دون علم الزوج، ولا الزوج يجبر زوجته على منع الحمل. فولو شرط قال أنا أشترط ما في حمل، من حق المرأة أن تحمل، من حقها أن تحمل. ما ورد، هل ورد أن سليمان عليه السلام تزوج من بلقيس؟ لا أدري. طبعا هذا كلام ذكر في التفسير وذكر في الأخبار، بس إيش صحة هذا؟ لا أدري. هل للزوج أن يشترط إرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق؟ حتى لو ما اشترط يرجع إليه المهر. إذا الزوجة طلبت الخلع من حقه أن يطلب المهر، من حقه أن يطلب المهر. ما المراد بقوله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا؟ يعني إذا كان أعطيتها مهرها ما يجوز تأخذها مرة ثانية إلا إذا بالخلع، إذا صار الخلع. لكن وأنت زوج وأعطيتها المهر ترجع تأخذ مرة ثانية، وهذا مقابل ما استحله، ما استحل به الفرج، فكيف بعد ما يدخل بها يقول يسترجع المهر؟ كيف ما فلا يحل لكم أن تأخذوا ما منه شيئا، لأن هذا حقها. كثيرات من النساء يعني ما يعرفون لبس عباءة في الرأس، فهل إذا كانت عباءة الكتف مستوية فيها للشروط الحجاب جائزة؟ يعني هذا إذا كان يعني الستر كامل، لأن مشكلة عباءة الكتف أن حجاب الرأس ما يكون كامل، يكون الخمار مشدود على الرأس، فحجم الرأس بين واضح، لكن لما تكون العباية فوق الرأس فهي مغطية جوانب الرأس فستره أكمل، وحتى الكتفين، العباية الكتفين تجسد الكتفين، لما تكون نازلة من فوق الرأس تكون يعني غير مجسمة أو مظهرة لحجم الكتفين. لكن لو فرضنا أنهم اخترعوا تفصيل لعباية كتف ما تبين حجم، يلبس الخمار بطريقة ما تبين حجم الرأس وما يبين حجم الكتفين وسترى الجسد كاملا، خلاص إذا فعلوا ذلك الحمد لله. أيهما أولى لطالب العلم، أن يبدأ بكتب الفقه المعتمدة أن يبدأ بكتب الحديث وشروحها كبلوغ المرام؟ هذا سؤال جيد، وبعضهم رأى الجمع بينهما. يعني الآن إذا جيت تدرس الفقه بطريقة المتون لها فوائد ولها ميزات، عمدة الفقه مثلا، وإذا جيت تدرس الفقه بطريقة الأحاديث الفقهية كعمدة الأحكام وبلوغ المرام فلها ميزات وارتباط بالدليل ويعني انطلاق من الدليل، لها ميزات. الطريقة الأولى لها ميزات اللي هي مادة متكاملة، أبواب، مسائل موجودة كلها منهجيا كترتيب، فيها تميز. ولذلك رأى بعضهم الجمع بينهما، أنه في الوقت اللي أنت تدرس عمدة الفقه وتدرس بلوغ المرام، تدرس منار السبيل ومعه إرواء الغليل، طبعا تأخذ الكتب اللي تجمع بينهما. يعني هذه ميزة، إنه منار السبيل مع إرواء الغليل، يعني أنت تدرس متن فقهي مع أدلة كثيرة. يعني في متون فقهية ما فيها ولا دليل، وفي أحاديث أحكام ما هي على طريقة المتون الفقهية في الصياغة والمسائل والتبويب والاكتمال المعلومات. ولذلك الجمع بينهما، إذا وجدت متن فيه غني، يعني هو مكتوب بطريقة المتون الفقهية لكن غني بالأدلة كمنار السبيل، يعتبر جيد. شرح دليل الطالب مع أرواء الغليل، فالمتن دليل الطالب شرح منار السبيل مع تخريج أرواء الغليل يطلع يعني عملية أو اختيار جيد. ذكرت كلمة الصابئين في القرآن عدة مرات، وذكرت كلمة الصابئون بالرفع. طيب هذه لها وجوه في الإعراب، الواو هذه مع عاطفة ولا ابتدائية، يعني ما بعدها مبتدأ، ومعطوفة على ماذا؟ على مرفوع، على منصوب. فالفرق يعني يجي من هنا، إنه إذا كانت هل الواو هذه واو عاطفة ولا واو ابتداء. ثانيا إذا كانت عاطفة معطوفة على إيه؟ شيء مرفوع ولا على شيء منصوب؟ طيب ما حكم الذي يصنع براويز آيات القرآن؟ يعني القرآن ما نزل لتزيين الجدران، هذا خلاف، يعني هذا الله عز وجل أنزله للتدبر للتفكر للعمل وليس لتزيين الجدران. ولذلك اعترض من اعترض من العلماء على هذه العملية التي يقوم بها الناس، فإن زعم زاعم أن هذا يذكر من بالمجلس وأنهم يعني طبعا عمليا بعيد، لكن لو كانوا صادقين لا بس أن يجعل في المجلس ما يذكر الناس، لكن في الغالب يحط فوق آية الكرسي والقلعة تحت هزل وضحر، يعني ما لا يكون دقيقا من قال إن تذكر الناس المجلس، لأن الكذب أحيانا لا تذكر وأصلا يضعوها للزينة، وأحيانا يكتبونها بطريقة فيها عبث، آية يكتبها بطريقة الرجل الساجد، ألم ترى أن الله يسجد له من السماوات والأرض، فيكتبوها بطريقة كأنه مثلا آية اللي فيها الطير والطير صافات، حطها كذا بطريقة الطير، كتابة يعني كتابة بطريقة بشكل طائر، يلعب لعب يعني لعب، هو قرآن وهو. وفي بعض الكتابات نتحدى من اللي يقراها، يعني ما أصلا ما متداخلة ومتشابكة، ويعني يصلح تمتحن فيها ناس خط ولا في. هل المداومة على تسليمة واحدة في الجنازة خلاف السنة؟ لا، لأن هذا ثابت وهذا هو الأشهر. ما حكم لعن أهل البدع إذا كانوا يعني أهل المذهب البدع المكفرة يلعنون بدون تعيين، يعني تلعن هذه البدع، فمثلا يقول قال كذا مثلا القرامطة لعنهم الله مثلا، الجهمية لأن هؤلاء بدعتهم كفرية، والله لعن الكافرين، صح؟ والله لعن الكافرين في القرآن. مثلا تقول قالت اليهود لعنهم الله، قال النصارى لعنهم، لأن الله لعنهم في كتابه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، لعن الله اليهود أن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعن الطائفة أو المذهب الكفري صحيح، بس ما تلعن فلان المعين إلا إذا كان لعنه الله ورسوله. طيب وأخيرا، إذا كانت الصلاة رباعية وأطال الإمام الجلوس في التشهد الأول، إذا فرغ الإمام من التشهد الأول حصل، هل يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، ممكن يكمل المأموم في الصلاة الإبراهيمية. أسكن مع خالتي المتوفى زوجها ولديها أطفال منه، ولا أفصل بين مالي ومالهم، فإذا كنت ميسورا دفعت عنهم أحيانا يتحملون المصاريف مع قدرتي، فهل علي إثم؟ إذا صعب فصل مال اليتيم عن مال الإنسان، إن تخالطون فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني انت جيت تخالط اليتيم، تحط اكله مع اكلك، اكله مع اكلك وماله مع مالك، اذا كنت تقصد الاصلاح والاحسان اليه، ما هو انك والله مثلا تحط ريال من عندك ومية من عنده، تقول خلاص سوينا في شركه، تاخذ انت بعد ثم تاكل النصف، هذا ما هو احسان، ما هو اصلاح، والله يعلم مفسد من المصلح. لكن لو أن ساكن مع أيتام وجعل من أمواله معهم، وبالتقدير والاجتهاد والتخمين يعني يا هو يأكل ما مثل ما وضع تقريبا، يقول مرة يحط ومرة أحط، يعني حيث نصير متقاربين، لأنه يعسر أني أسوي، يعني تصور هالحين واحد مثلا ساكن مع أيتام لأي سبب، يعني يرعاهم أو مثلا يربيهم، ولهم مال وله مال، كيف حيسوي يعني فاتورة الكهرباء مثلا، كيف يدفع؟ يقولهم يعني كذا ما كيف الماء الكهرباء التليفون الأكل، تبغى تحسب كم أكل اليتيم وإنت كم أكلت وتدفع من حساب اليتيم ما. ولذلك قال إن تخالف إخوانكم فيه والله يعلم مفسدا المصلح. إذن لو احتاج إلى الاختلاط بدون إفساد وبدون اعتداء وبدون ما يتلاعب فلا بأس. طيب هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.